الليلة وأعظم بها من ليلة نجتمع في رحاب هذا الجامع العمري الكبير في العاصمة اللبنانية لنحيي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. احتفالنا تشمله رعاة حضرة صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد، الذي يحضر الاحتفال محاطا كما ترون بحضرة أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء وكبار الشخصيات الرسمية الدينية والشعبية. هذا الاحتفال نلبي فيه دعوة المديرية العامة للأوقاف الإسلامية، ويستمر احتفالنا حتى مطلع الفجر نتدبر فيه آيات الله البينات، ونستمع إلى الابتهالات والقصائد والتواشيح، كما نتعظ بالعظات البينات البليغات التي سيلقيها عدد كريم من أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء. إلا أن خير ما نستهل به هذا الاحتفال تلاوة عطرة من فضيلة القارئ الكبير الذي يزور بيروت خلال شهر رمضان ليعطر أجواء الليالي الرمضانية بالتلاوات المباركة. عرفتموه من غير شك، إنه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت

وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون ولا طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقولون

شفتيه وهديناه النجدين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إذا أقسم بالبلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة وما أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متروب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الميمنة

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن يستغنى. إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب ألم يعلم بأن الله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطئة. كلا لا تطعه واسجد واقترب.